بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين، وبعد. فاليوم هو الثلاثاء الموافق للسابع والعشرين من شهر محرم عام 21 و400 ألف لهجرة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. والدرس هو الدرس 52 بعد 100 من دروس كتاب تيسير العزيز الحميد. وقبل أن ندخل في الدرس نقف وقفة قصيرة مع ظاهرة حديثة. وقبل الحديث عن الظاهرة نتحدث عن قاعدة تتعلق بهذه الظاهرة. الخبر قضية ذات 4 أطراف: مخبر، ومخبر عنه، وخبر، ومنقول إليه الخبر. الخبر له 4 أطراف: خبر ينقل، ومخبر ناقل، ومخبر عنه منقول عنه، ومخبر إليه. الخبر منقول إليه. القاعدة الشرعية في الخبر أنه لا يجوز قبول الخبر إلا إذا توافر في الناقل 3 شروط: الشرط الأول أن يكون ناقل الخبر معروفا، والشرط الثاني أن يكون عدلا، والشرط الثالث أن يكون ضابطا بما يخبر عنه. ولهذا قال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ، أي بخبر، فتبينوا. لماذا؟ أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. عندما يأتي إنسان فاسق وينقل إليك خبرا عن إنسان غائب، وهذا الخبر يؤلمك أو يؤذيك وربما يستثيرك، فإن كنت صاحب سلطة ربما تؤذي المنقول عنه الخبر وتتعجل، فإذا انكشف لك أنك مخطئ وقد تصرفت تصرفا خاطئا فإنك تكون قد وقعت في الإثم. أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. وقال عز وجل: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك عنه مسؤولا. لا تتبع خبرا ولا تتبع أمرا أو فعلا إلا إذا تيقنت وعلمت صدقه. هذه قاعدة شرعية. ويأتي أحاديث كثيرة تنقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويكون بعض رواتها قد اختل فيه بعض هذه الشروط أو كل هذه الشروط، فلا نقبل الحديث، لأنه لا بد أن يكون الناقل معروفا، إن لم يكن معروفا يسمى مجهولا في اصطلاح علماء الحديث، والمجهول لا يقبل حديثه، وإن كان معروفا لكن ليس عدلا يحتمل كلامه أنه قد كذب لأننا قد جربنا عليه الكذب، أو أنه مرتكب لكبيرة من الكبائر والذي يرتكب الكبائر لا يؤمن منه أن يكذب، أو أنه معروف وعدل لكن يخطئ في النقل كثيرا ويتصرف في النقل، كما قال الأصمعي أو بعض علماء اللغة عن بعض تلاميذه، يقول هذا التلميذ يسمع مني غير ما أقول ويفهم غير ما يسمع ويحدث بغير ما يفهم، ضاعت الحقيقة. فبعض الناس لا يضبط الخبر. الظاهرة التي أريد الحديث عنها ما ظهر اليوم من وسائل الإخبار، وهي ما يسمى بالإنترنت أو الشبكة العنكبوتية. يطلع كثير من الشباب على مواقع فيها أخبار ولا يدرون من وضع الخبر، ويتحمسون للخبر ويصورون الخبر وينشرون الخبر. أين ضوابط العلم الشرعي؟ أين ضوابط الإيمان؟ الإنترنت مجتمع الفوضى، مثل الغابات، فيها كل ما في الغابات من الوحوش الضارية والأليفة، وفيها الخير والشر. فلا ينبغي للإنسان أن يستعجل إذا رأى خبرا يمس فردا أو مؤسسة، بل ينبغي أن يرفض هذا الخبر ولا يتقبله إلا إذا تيقن أن الذي قاله معروف وأنه عدل ضابط، عندئذ يقبل الخبر. نتعامل مع هذا الجهاز كما نتعامل مع الفاسق، لأن الله أمرنا بأن لا نقبل الخبر إلا بعد التبين، تبينوا، وبعض القراءات فتثبتوا أن تصيبوا قوما بجهالة، أي لئلا تصيبوا قوما بغير حق. فإن بعض الناس يأخذه الحماس ويكون حماسا غير منضبط، وأولى بالانضباط طلبة العلم الشرعي، هم أولى بالانضباط. ولو كان الخبر عن مكروه، ولو كان الخبر عن عدو، لا تتعجل، انضبط في قبول الخبر وانضبط في نقل الخبر. ولا بد أن يكون لك كذلك توجيه لإخوانك وزملائك وجيرانك ومن تشرف عليهم أو لك بهم علاقة، أن يتأدبوا بآداب العلم الشرعي. نحن أمة التثبت، لا ينبغي لنا أن نتعجل. عندما وقعت حادثة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد ذكرتها لكم أكثر من مرة، اليهودي الذي اتهم بأنه سرق ولم يسرق، لكن المنافقين تآمروا وأرادوا أن يلصقوا السرقة به، فأنزل الله عز وجل تبرئة اليهود وعتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في كونه أراد أن يعاقب اليهودي، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلم. لكن هذه حقوق، واليهود أعداء الدين، أعداء الرسول. كم مكروا برسول الله، كم حاولوا قتله، إما بالحجارة وإما بالسم وإما بالسحر، ومع ذلك يبرؤون عندما لا يرتكبون الحدث نفسه. هكذا المسلم ينبغي أن يكون إنسانا يتعامل على منهج. نحن يحكمنا منهج، لسنا نحن نحكم المنهج. إن وافق المنهج هوانا قبلناه، وإن خالف هوانا نرده، لا، نقبله إن وافق أو خالف. وقد تحدث ابن الوزير رحمه الله، العالم اليمني الجليل الذي عاش في القرن الثامن، في كتابه العواصم، وقد ألفه في 9 مجلدات، وهو شيعي في الأصل، يعني زيدي، لكن الله أنقذه. ففي هذا الكتاب يدافع عن أهل السنة ويبين انحراف الرافضة الشيعة، في المنهج. يقول أهل السنة يحكمهم منهج، وهذا يدل على أنهم يتبعون نبوة، وأنتم لا يضبطكم منهج. وضرب مثال قال: نحن نقرأ في كتب السنة أحاديث تذكر فضائل لأبي بكر الصديق رضي الله عنه، وأهل السنة يفضلون أبا بكر ويرون أنه أفضل البشر بعد النبي صلى الله عليه وسلم أو بعد الأنبياء. ثم يأتي الحديث الضعيف يذكر فضيلة لأبي بكر، وكان ينبغي أن يسارعوا في قبول الحديث لأنه يقوي معتقدهم. قال: لم يفعلوا هذا، عرضوه على المنهج فوجدوا الحديث ضعيف فردوه ولم يقبلوا، لأن الذي يحكمهم منهج. قال: أما أنتم أيها الروافض فيأتي الحديث الموضوع يثلب أبا بكر الصديق وهو موضوع فتقبلونه، ويأتي الحديث الصحيح في مدحه والثناء عليه فتردونه لأنه يخالف معتقدكم. قال: ليس هذا منهجا صحيحا، وهذا من أسباب انتقاله إلى منهج أهل السنة. قال: رأينا قوما يضبطهم دين، يضبطهم منهج، تعرف ماذا يفعلون من خلال منهجهم، أما أنتم أيها الروافض لا ندري ماذا تفعلون لأنكم ليس لكم منهج، إنما لكم هوى. فهكذا المسلم ينبغي أن يكون صاحب منهج، إن جاء الخبر وتوافرت فيه الشروط الصحيحة قبلنا، وإن لم تتوافر فيه الشروط أو بعضها نرده، سواء كان موافقا لهوانا أو مخالفا لهوانا. فلا ينبغي لنا إن جئنا إلى أخبار لنا فيها هوى وهي أخبار غير ثابتة نقبلها، لا، ليس هذا منهجا صحيحا. فينبغي أن يكون أهل العلم وطلبة العلم والدعاة إلى الله أصحاب منهج، بهذا السلوك تكون داعية من خلال سلوكك ومنهجك. لكن لو انحرفت عن المنهج فإنك تسيء إلى دينك، ويكون سببا في عدم قبول المخالفين لقولك ولو كان حقا. وهذا ما يقال عن المثل المشهور: يكيل بصاعين. هكذا كان أهل الجاهلية، كما قال أبو هريرة رضي الله، كما قال أحد الصحابة عندما أسلم وعندما سمع القارئ يقرأ في صلاة الفجر: ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. لهم قال: ما كان إنسان في الجاهلية إلا وله صاعان، صاع يكتال به وصاع يكيل به. الصاع الذي يكتال به وافي، والصاع الذي يكيل به ناقص. فأنزل الله في مكة قبل التشريع، لأن هذه حقوق: ويل للمطففين، هذا الذي ينقص من الحق، فكيف بالذي يجحد الحق كله؟ نعوذ بالله. ولهذا قال تعالى: وإذا كالوهم، ما قال كالوا لهم، لأن هنا بمعنى الوزن العام، الحقوق العامة، كانت حقوقا مادية أو حقوقا معنوية. فلا ينبغي للإنسان أن يكون له منهجان، منهج يضبط به حقوقه ومنهج يضبط به حقوق الآخرين، لا يكون هذا منهاج نبوة. منهاج النبوة منهاج واحد لك وعليك. فنوصي إخواننا ألا يقعوا في هذا المزلق، وأن يكون لهم جهود في بيان هذه الحقيقة لإخوانهم، لأن السلوك هو أعظم وسائل الدعوة إلى الله، التعامل مع الناس أعظم وسائل الدعوة. فالذي يتعامل مع الناس يدعوهم باللسان ويخالف قوله لسانه، هذا يصد الناس عن دين الله. أما الذي ينضبط قوله مع عمله فإن هذا بإذن الله يكون إنسانا ربانيا. هذا مأجور، كل حركة يتحركها منضبطة بدين الله فإنه يؤجر عليها، لأن الناس لا يثقون في الكلام. المثاليات القولية كثيرة، لكن الحقيقة الأفعال. ولهذا يعني الناس ينظرون إلى فعلك، كيف تتعامل مع الناس، كيف تتعامل مع جيرانك، كيف تتعامل مع زوجتك، كيف تتعامل مع أقربائك، كيف تتعامل مع المخالفين. بعض الناس يستبيح أعراض المخالفين، يقول لنصر الدعوة، الدعوة حق لا تنصر إلا بحق، لا تنصر الدعوة بالباطل. والذين استباحوا أعراض الناس بأسباب عدة هؤلاء مخطئون. والشوكاني رحمه الله له رسالة جميلة في الغيبة، يقول رفع الريبة عن مسائل الغيبة، أو كما قال ورد على من استباح الغيبة لأغراض شرعية. قال لا يجوز أن تستبيح إلا بدليل شرعي، فإن الغيبة محرمة بالكتاب والسنة وإجماع الأمة. فكلما جاء شخص ورأى بهواه أن هذا يستحق أن يغتابه لهوى معين يغتاب، لا، هناك ضوابط شرعية تراقب الله فيها وتتأمل فيما تقول قبل أن تقول، وتتصور أنك تقف بين يدي الله، وأن يكون ما في قلبك في الداخل مقتنعا 100%. بعض الناس غير مقتنع لكنه له مصلحة لاتجاه معين أو مذهب معين أو لإساءة إلى شخص معين، لا، ينبغي أن ننضبط وأن تكون معاملاتنا معاملات راقية ترقى إلى مستوى دين الله عز وجل. والناس لا ينظرون كما قلنا إلى الأقوال، إنما ينظرون إلى الأعمال، المعاملات، العلاقات. هذا هو الذي ينبغي الإنسان أن يحرص عليه أشد الحرص، فإن الناس إذا نظروا إلى أقوالك ورأوها حسنة، ونظروا إلى أعمالك أو يعني معاملاتك ورأوها لا تتفق مع أقوالك يشكون في هذا الدين، وربما تكون أنت فتنة لهم. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا لكل خير، إنه سميع مجيب. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في ذمة الله وذمة نبيه، وقوله: وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون. وعن بريدة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه في خاصته بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيرا، ثم قال: اغزوا باسم الله في سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله، اغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا، وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال أو خلال، فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، ثم ادعهم إلى الإسلام، فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين، وأخبرهم أنهم إن فعلوا ذلك فلهم ما للمهاجرين وعليهم ما على المهاجرين، فإن أبوا أن يتحولوا منها فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين يجري عليهم حكم الله الذي يجري على المؤمنين، ولا يكون لهم في الغنيمة والفيء شيء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين، فإنهم أبوا فسلهم الجزية، فإنهم أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، فإنهم أبوا فاستعن بالله وقاتلهم، وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه فلا تجعل لهم ذمة الله ولا ذمة نبيه، ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة أصحابك، فإنكم إن تخفروا ذممكم وذمم أصحابكم أهون من أن تخفروا ذمة الله وذمة رسوله. وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم على حكم الله، ولكن أنزلهم على حكمك، فإنك لا تدري أتصيب حكم الله فيهم أم لا. رواه مسلم. فيه مسائل: الأولى، الفرق بين ذمة الله وذمة نبيه وذمة المسلمين. الثانية، الإرشاد إلى أقل الأمرين خطرا. الثالثة، قوله أغزوا بسم الله في سبيل الله. الرابعة، قوله قاتلوا من كفر بالله. الخامسة، قوله استعن بالله وقاتلهم. السادسة، الفرق بين حكم الله وحكم العلماء. السابعة، في كون الصحابي يحكم عند الحاجة بحكم لا يدري أيوافق حكم الله أم لا. هذا هو مثل الكتاب المشروح، آية وحديث ومسائل مستنبطة، والباب عقد لبيان وجوب تعظيم ذمة الله وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم. فلا ينبغي للإنسان أن يجعل للناس عليه ذمة الله أو ذمة رسوله، لأنه ربما لا يفي فيرتكب عظيما أو يرتكب خطأين أو معصيتين. المعصية الأولى أنه خطر ذمة الله، والمعصية الثانية أنه لم يفي للآخرين بحقهم، لكن إن جعل لهم ذمته فإن ذمته غير معظمة كذمة الله عز وجل. فهذا هو أصل الباب. والحديث يبين لنا آداب الجهاد، الجهاد الذي عطل اليوم بسبب ضعف المسلمين، وليس هو الفرض المعطل الوحيد، بل عطلوا فرائض إلا من رحم الله عز وجل. ولهذا ينظر الكفار إلى الدين مشوها، الدين ولله المثل الأعلى ولدينه مثل الإنسان، الإنسان له صورة جميلة، فإذا بترت يده أو رجله أو أصابعه أو عيناه أو أنفه أو شيء منه نقص ويبقى إنسان، لكنه مشوه. هكذا الإسلام اليوم، ويختلف التشويه من بلد إلى بلد. بلد قد مسخ حتى لا تعرف صورة الإنسان وهو مسلم حسب الدعوة، تدخل بعض البلدان الإسلامية واسمها إسلامية، لا ترى الإسلام أثرا، كأنها بلاد الكفار. المساجد لا يصلي فيها إلا أقلية، والمحرمات معلنة في كل مكان، حتى الزنا معروض مشهور بطرق رسمية. أي إسلام هذا؟ لا تطبق فيها حدود الله، ولا تكاد تسمع، يعني ترى الناس منضبطين بدين الله إلا أفرادا في المجتمع من كبار السن. والشرك تراه منتشرا في كل مكان، والشرع لا يحكم المجتمع، ومع ذلك يحسبون على الإسلام. طبعا لا نستطيع أن نكفر الناس، لكن هذا الواقع. الإسلام كامل أنزله الله وأكمله، كما قال عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. الإسلام كمل، لكن جهل المسلمين عندما دخل الاستعمار وجفى على صدور المسلمين ورباهم على عقائد الكفر وأخلاق الكفر، وخرج واستبدل مكانه ممن رباه على عقيدته وأفكاره وأخلاقه، فسلمه الحكم، فأصبح هذا الحاكم الشكل مسلم والحقيقة خواجة. ما ليس هناك فرق، كما قال بعضهم: الكفر كفر كان عربيا ولا كان يهوديا. فإذن الإسلام مسخ، والكفار ينظرون إلينا ويرون هذا المسخ ونسميه إسلاما، فيقولون ما نحن فيه في بلادنا من التقدم المادي والانحراف الأخلاقي نراه في بلاد المسلمين، نراهم يشاركوننا في الانحطاط الأخلاقي وليس عندهم تقدم مادي، إذن نحن أحسن منهم. فإذن يا إخوتنا الإسلام عمل وسلوك وخلق، ليس الدعاوى، كل واحد يدعي. فالجهاد قد عطل، ولا شك أن تعطيله بسبب ضعفنا، وينبغي ألا يعطل الجهاد في سبيل الله. الجهاد ليس قتلا للناس، الجهاد يمنع به من ظلم الناس ومن بغي الناس، فإن الكون لله والأرض لله والإنسان ملك لله والدين أنزله الله. فإذا منع بعض الناس من دين الله، والناس خلق الله عبيد الله، منعهم من دين الله، ماذا نفعل به؟ نجاهده، نقول افتح المجال، لا تمنع الناس عن دين الله، الدين يعرض، لابد أن لا تكون فتنة ويكون الدين لله، أي الطاعة، أي الحكم العام للإسلام. لكن ليس معناه أن نكره الناس على الإسلام، لا، إنما نعطيهم فرصة يعرفون الإسلام. لكن إذا كان أهل الإسلام ما طبقوا الإسلام فهم أولى بالجهاد، هم أولى أن يجاهدوا. طبعا ليس هذا معنى أننا نأخذ السيوف ونخرج نقاتل الناس، لا، إنما هذا حديث عن الحكم الشرعي المعطل. ولا يقيم الجهاد إلا إمام، الأئمة ولاة الأمر هم الذين يقيمون الجهاد، ليس أفراد المجتمع، لأن الجهاد لابد أن يكون الذي يتولاه إمام ذو شوكة وله حوزة. ما هي الحوزة؟ مكان يضم إليه ما انتصر، ما يعني استولى عليه من بلاد الكفار، وإذا انهزم يعود ليتزود. فلابد أن يكون إمام له شوكة وحوزة. لا يعني أن الجهاد هو الخيار الوحيد، لا، عندنا ثلاثة خيارات. أولا ندعو الناس إلى الإسلام، ثانيا إن امتنعوا عن قبول الإسلام يخضعون لحكم الإسلام العام ويدفعون الجزية للمسلمين. الجزية تشابه الزكاة، لأن الزكاة يدفعها المسلم، والذمية الذي تحت حكم الإسلام لا بد أن يدفع مالا لأنه سيؤمن وسيمنع من الظلم، والمؤسسة التي تحكمه التي هي الدولة ستدفع نفقات في حمايته وحماية أمواله، فلابد أن يدفع شيئا مقابل ذلك، هذا أمر طبيعي. أو القتال الذي هو الجهاد في سبيل الله. من يقول أن الجهاد شرع دفاعا هذا مهزوم، الجهاد لم يشرع دفاعا، الجهاد شرع لإخضاع خلق الله لدين الله في أرض الله. الأرض لمن؟ لله. والإنسان خلق من؟ خلق الله. والدين دين من؟ دين الله. بعضهم يقول نحن عندنا في بلادنا ديمقراطية، الإنسان الحرية أن يكفر أو يسلم، كيف أنتم تفرضون على الناس مخالفة الديمقراطية؟ نقول الديمقراطية وضعتموها أنتم لأنفسكم، أما الإسلام وضعه رب العالمين الذي خلق الإنسان. كونه يوجد في بلاد المسلمين يعني مخالفات لدين الله من الظلم والبغي يعني الاستبداد، نعم يوجد، ليس هذا من الدين، هذه تمثل أهلها. أما دين الله دين عدل ودين مساواة ودين حرية إنسانية، فرق بين الحرية الإنسانية والحرية الحيوانية. الحيوان ليس عنده ضوابط، وأما الإنسان عنده ضوابط، فإذا الإنسان له حرية بضوابطها. حرية في شريعة الله حرية منضبطة، حرية إنسانية. أما في الغرب حرية حيوانية، الإنسان قد يأتي المرأة في الشارع يزني بها في الشارع، فيقول النظام ما دام أنهما قد رضيا خلاص لا علاقة لك بهما. أي خلق هذا؟ أي حيوانية هذه؟ وقد رأينا في بلاد الغرب مناظر قذرة، ويزعمون الإنسان العادي لو مر ورأى منظرا قبيحا فشده المنظر القبيح مستغربا يحاكم. لماذا تنظر إليهم؟ سبحان الله، يعني أنك أنت أخطأت لأنك نظرت إلى المنظر القبيح، وهم عندهم هذا يمارس حقه حريته. فيا إخوتنا، الإسلام دين الله، والبشرية اليوم تتخبط ويبحثون عن المنقذ. من ينقذهم؟ أهل الإسلام. ونحن نبدأهم بالدعوة إلى الله، ليس بالجهاد القتال. أول أنهم لم يصلهم الإسلام كما أنزله الله، وصالهم الإسلام مشوها، فلا بد أن نوصل الإسلام من خلال قناتين. القناة العملية، نلتزم بدين الله تشريعا واعتقادا وأخلاقا ومعاملات وأنظمة، ثم ننقله إليهم بالصورة الصحيحة الصادقة. لأن الناس اليوم في الغرب عندهم قدرة على الاستيعاب، لكن الذي ينقل الدين شوه الدين. فكم من شباب متدينين في بلاد الغرب أساءوا إلى الدين، لأن عندهم عاطفة لكن ما عندهم علم شرعي. بعضهم يستبيح الزنا بالكافرة، يقول كافرة ما لها حرمة، سبحان الله. بعضهم يسرق من البقالات، يقول بقالات كفار. وبعضهم يقتل، يقول هؤلاء كفار. لا، هذا جهل. أنت دخلت عندهم بعقد ما أخذته من تأشيرة التي هي مثل العقد بينك وبينهم، فدخلت عندهم بعقد. وإذا جاءوا إليك بتأشيرة دخلوا عندك بعقد، فيجب أن تحترم العقود، تحترم أموالهم. ما تباح أموال الكفار إلا في الحرب، أما في السلم ما تباح. يجوز أن ندخل، أن يأتي الكافر ويبيع في بلادنا، ونذهب ونبيع في بلاده وقت السلم. التملك، الإسلام لم يشرع لنا أخذ أموال الكفار إلا في الجهاد في الحرب، أما في السلم لا. اليهود كانوا في المدينة وكانوا يملكون، وكان نبينا صلى الله عليه وسلم يتعامل معهم وهم كفار. فالملكية، الإسلام يقر أن الملكية للكافر ما دام ليس محاربا. أما إذا، ثم إن كان محاربا ما تحاربه إلا إذا أعلنت أنني سأحاربك، ما تذهب تقتله سرا خفيا، لا، هذا ليس من دين الله. فإذا نحن اليوم مطالبون بأن نحسن أوضاعنا في بلاد المسلمين وأن نعود إلى الله. فلو جاء الكافر فرأى بلاد المسلمين ورأى ما فيها من ظلم، ورأى فيها من كذب، ورأى ما فيها من خيانة، وما رأى فيها من غش، كيف بالله يسلم؟ لا يسلم. فنحن أولا ينبغي أن نعمر بيتنا من الداخل، وأن نصحح أوضاعنا. ولا تتصحح أوضاع المسلمين إلا عن طريق العلم الشرعي، ليس عن طريق الجهل وعن طريق الهوى. فالمسلمون مطالبون أولا بأن يصححوا عقائدهم، ويصححوا أخلاقهم، ويصححوا أنظمتهم، ثم يكونون صورة لدين الله. لو رأى الكفار فينا الصورة الصحيحة لأسلموا والله. فإن أكثر المسلمين في المشرق ما دخلوا في الجهاد في الإسلام إلا عن طريق الأخلاق، رأوا المعاملة الصادقة، التاجر المسلم. أكثرهم كانوا عوام، ليسوا طلبة علم، لكن كانوا مسلمين، لا يكذب ولا يسرق ولا يخون ولا يغش، فرأى الناس فيهم أخلاق أخرى، فكان سببا لإسلام الناس. فالناس يريدون أن يروا الأخلاق الصحيحة. الآن الغربي في بلاده قد لا يظلم ولا يسرق، لكن لا خرج يستبيح كل شيء. ليش؟ لأنه ربي تربية وطنية، يعني هم يربون المواطن الصالح المواطن، لكن خرج من وطنه لم يعد مواطنا. الإسلام لا، يربي الإنسان الصالح حيث كان هو إنسان، لكن إذا خرج من بلاده ما يكون مواطنا، مواطن في داخل بلده، لكن خرج تنتهي الوطنية فيباح له ما كل شيء. أما الإسلام لا يربي هذه التربية الضيقة، يربي الإنسان الصالح، هو إنسان صالح في بلده وخارج بلده لأنه مسلم، بخلاف الغربي فإنه ولاؤه للنظام وليس ولاؤه لدين يحكمه في كل مكان، ونحن ولاؤنا لدين الله، والله يراقبنا في كل مكان عز وجل. فهذه تشريعات الجهاد: اغزوا باسم الله، ولا تمثلوا ولا تغدروا، وكان يوصي الأمير على السرية بتقوى الله في نفسه وفي من تحته من الجيش، يراقب الله فيهم، وذكر آداب القتال: لا يقتل الولد الصبي، ولا يقتل الراهب، ولا تقتل المرأة، ولا يقتل الذي لا يقاتل. هذه آداب الجهاد في سبيل الله عز وجل. فهذا الحديث نموذج لهذه الفريضة التي قلنا قد عطلت بسبب ضعف المسلمين، والمسلمون في حاجة أولا إلى أن هم يفيئوا إلى الله ويعودوا إلى الله ويطبقوا هذا الدين لإسعاد أنفسهم أولا، ثم يقوموا بواجبهم، لأن المسلمين هم الذين يقومون بواجب الدعوة إلى الله عز وجل. لم يعد هناك أنبياء يأتون، قال عز وجل: لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. فانتقلت وظيفة الرسول إلينا صلى الله عليه وسلم، وظيفة التبليغ: بلغوا عني ولو آية. نحن نبلغ، ما بقي هناك رسل، لكن الذي لا يكون هو نفسه صورة صادقة لما يدعو إليه، الناس لا يقبلون إلا ما كان متفقا مع سلوك الإنسان وعمله. فنسأل الله أن يرد الأمة إلى دينها ردا جميلا. نعم. قال صاحب فتح المجيد رحمه الله تعالى: قوله: باب ما جاء في ذمة الله وذمة رسوله، وقول الله تعالى: وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون. قال العماد بن كثير: وهذا مما يأمر الله تعالى به، وهو الوفاء بالعهود والمواثيق والمحافظة على الأيمان المؤكدة، ولهذا قال: ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها. ولا تعارض بين هذا وقوله: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم، وبين قوله: ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم، أي لا تتركوها بلا تكفير، وبين قوله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين: إني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا كفرت عن يمين وأتيت الذي هو خير، وفي رواية: أتيت الذي هو خير منها وتحللتها، وفي رواية: إلا كفرت عن يمين. لا تعارض بين هذا كله وبين الآية المذكورة هنا، وهي: ولا تنقض الأيمان بعد توكيدها، لأن هذه الأيمان المراد بها الداخلة في العهود والمواثيق، لا الأيمان الواردة على حث أو منع. ولهذا قال مجاهد في الآية: يعني الحلف، أي حلف الجاهلية. ويؤيده ما رواه الإمام أحمد عن جبير بن مطعم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا حلف في الإسلام، وأيما حلف كان في الجاهلية لم يزده الإسلام إلا شدة. وكذا رواه مسلم. ومعناه أن الإسلام لا يحتاج معه إلى الحلف الذي كان أهل الجاهلية يفعلونه، فإن في التمسك بالإسلام كفاية عما كانوا فيه. نعم. هذه الآية فيها عدة مسائل، الأولى أن الله أمر بالوفاء بالعهد، والعهد هنا بمعنى العقد العقود، وهو ما قلناه قبل قليل. فإذا عقدت إنسان أو اتفقت مع إنسان على قضية من القضايا وجب عليك أن تفي بهذا العقد. أما قوله عز وجل ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها، قد يفهم بعض الناس أنك إذا حلفت على شيء لا يجوز لك أن تغير هذا الشيء ولا أن تفعل هذا الشيء. هذا ليس هذا معناه. لا تنقضوا الأيمان التي تتعلق بالعهود والمواثيق، أما الأيمان التي تتعلق بأشيائك الخاصة التي لا علاقة للآخرين بها، فإن رأيت أن تفعل ما حلفت على عدم الفعل أو على أن لا تفعل وكان هذا أحسن وقد حلفت عليه، جاز لك أن تنقضه، لأن الحديث ورد عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال إني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وكفرت عن يميني. يعني إنسان مثلا حلف ألا يكلم جاره، هذه يمين، ونقضها أن تكلم الجار. هل الآية السابقة تحرم عليك نقض اليمين التي هي هذه؟ لا، اليمين السابقة جاءت بعد ذكر العهود بعد العهد، لأن الناس في كثير من العهود والعقود يردفونها بأيمان، يتعاقدون على أمر ثم يحلفون على هذا العقد. أما اليمين التي ليست في نقض حقوق على للآخرين فيجوز لك أن تأتي. إنسان حلف أن لا يكلم أهله أو حلف أن لا يشتري كذا لأهله، هذه كلها إذا رأى الإنسان أن الخير في خلافها جاز له أن يكفر وأن يأتي الشيء الذي حلف على أن لا يأتي. إذن المسألة هناك مسألتان أو قضيتان، قضية تتعلق باليمين في العقود والعهود، وقضية تتعلق باليمين في أشياء الشخص الخاصة. فأما في العهود لا يجوز نقض الميثاق، وأما ما يتعلق بالأشياء الخاصة التي لا يترتب عليها ضياع حقوق بل ربما يترتب عليها إحسان وبر، جاز لك أن تنقض يمينك وأن تكفر عن يمينك. نعم. وقوله تعالى إن الله يعلم ما تفعلون تهديد ووعيد لمن نقض الأيمان بعد توكيدها. قوله عن بريدة هو ابن الحصيب الأسلمي، وهذا الحديث من رواية ابنه سليمان عنه قاله في المفهم. قوله كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه في خاصته بتقوى الله تعالى، فيه من الفقه تأمير الأمراء ووصيتهم. قال الحربي السرية الخيل تبلغ 400 ونحوها، والجيش ما كان أكثر من ذلك، وتقوى الله التحرز بطاعته من عقوبته. هنا يقول السرية والجيش، هذه مصطلحات عسكرية، وهناك كتاب اسمه المصطلحات العسكرية في القرآن الكريم لأحد القادة العسكريين العراقيين في مجلدين، ذكر كل المصطلحات العسكرية القرآنية وكيف أنها أولى بأن تحل في جيوش المسلمين من المصطلحات العسكرية الوافدة، وذكر أنه ما من مصطلح وافد إلا وعندنا في دين الله ما يغني عنه. فإن الجيش يقسم إلى فرق وإلى أقسام، فهذه الفرق والأقسام لها أسماء ولها مصطلحات. قال عندنا في ديننا ما يغني عن المصطلحات الوافدة، فهنا يذكر أن السرية أصغر من الجيش وأن الجيش أكبر من السرية. إذن الجيش يشمل سرايا، فهذا مصطلح عسكري إسلامي. نعم. وتقوى الله التحرز بطاعته من عقوبته؟ قلت: وذلك بالعمل بما أمر الله به والانتهاء عما نهى عنه. قوله: ومن معه من المسلمين خيرا، أي ووصاه بمن معه أن يفعل معهم خيرا من الرفق بهم خيرا، أي ووصاه بمن معه أن يفعل معهم خيرا من الرفق بهم والإحسان إليهم وخفض الجناح لهم وترك التعاظم عليهم. قوله: اغزوا بسم الله، أي اشرعوا في فعل الغزو مستعينين بالله مخلصين له. قلت: فتكون الباء في بسم الله هنا للاستعانة والتوكل على الله. قوله: قاتلوا من كفر بالله، هذا العموم يشمل جميع أهل الكفر المحاربين وغيرهم، وقد خصص منهم من له عهد، والرهبان والنسوان، ومن لم يبلغ الحلم، وقد قال متصلا به: ولا تقتلوا وليدا. وإنما نهى عن قتل الرهبان والنسوان لأنه لا يكون منها قتال غالبا، وإن كان منهم قتال أو تدبير قتلوا. من كان يعني لا يقاتل لا نقتله، لكن لو كان يقاتل يقتل. فالرهبان عادة يعني قوم انعزلوا عن الناس، والنساء عادة لا يقاتل، لكن اليوم استحدثت البشرية في هبوطها جيوشا من النساء، لكنهم لا يستطيعون أن يجعلهن في المقدمة إلا أفرادا من النساء، لأن المرأة أجبل من أن تواجه القتال، إنما تجعل في الأماكن الخلفية، لكنها لو كانت في المقدمة تقتل إذا كانت مقاتلة ومحاربة. كذلك الأطفال لا يقتلون لأنهم ليسوا أهلا لحمل السلاح أو القتال. نعم. قلت: وكذلك الذراري والأولاد. قوله: ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا. الغلول الأخذ من الغنيمة من غير قسمتها، والغدر نقض العهد، والتمثيل هنا التشويه بالقتيل كقطع أنفه وأذنه والعبث به، ولا خلاف في تحريم الغلول والغدر وفي كراهية المثلة. يعني هنا لا يجوز، يحرم الغلول. الغلول أن تأخذ شيئا من أموال الكفار وتخفيه عن أمير الجيش، لأنه ليس للجندي حق في أن يأخذ شيئا. لو وجد مثلا يعني جنديا مقتول ومعه سلاح، أو معه مثلا يعني زينة كساعة أو غيرها، لا يجوز له أن يأخذ منه شيئا. هذا الغنائم ملك للجيش بكامله، لا يوزعه إلا أمير الجيش، فالذي يغل فإنه يكون قد ارتكب محرما. وكذلك لا يغدر، هذا أداب الإسلام، ما يغدر. لو أمنت كافرا لا يجوز لك أن تقتله بعد أن تؤمنه، فإن هذا غدر، والغدر في شريعتنا محرم. ثم الثالث التمثيل، إذا مات الكافر هل نمثل به؟ فنقطع مثلا أذنيه أو أنفه أو يده مثلة من باب النكاية؟ لا، لما يجوز. هذه كلها نهى عنها نبينا صلى الله عليه وسلم. نعم. قوله: وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعوهم إلى ثلاث خلال أو خصال. الرواية بالشك، وهو من بعض الرواة، ومعنى الخلال والخصال واحد. قوله: فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم. قيد عمن يوثق بعلمه. قيدناه عمن يوثق بعلمه. ولا حوجه تقييده بالنص. لا، هذه قيدناه وجهه. قيدناه، أي يقول وجهه قيدناه ولا قيد؟ قيدناه يعني كتبناه، يعني يقول أن الشارح: قيدته أي سجلته عن عالم بعلم العربية، هكذا يعني. وتقييده بنصب أيتهن على أن يعمل فيها أجابوك، لا على إسقاط حرف الجر وما زائدة، ويكون تقدير الكلام فإلى أيتهن أجابوك فاقبل منهم، كما تقول جئتك إلى كذا وفي كذا، فيعدى إلى الثاني بحرف الجر. قلت فيكون في ناصب أيتهن أو أيتهن وجهان ذكرهما الشارح، الأول منصوب على الاشتغال والثاني على نزع الخاطر. قوله ثم ادعهم إلى الإسلام، كذا وقعت الرواية في جميع نسخ كتاب مسلم، ثم ادعهم بزيادة ثم، والصواب إسقاطها كما روي في غير كتاب مسلم كمصنف أبي داود وكتاب الأموال لأبي عبيد، لأن ذلك هو ابتداء تفسير الثلاث الخصال. نعم. ثم هنا زائدة، يعني لا يستقيم الكلام بها، وإن كانت في صحيح مسلم، لأن جاءت في أحاديث أخرى بعدم ذكرها، وهو المتفق مع العربية وقواعدها. نعم. قوله ثم ادعوهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين، يعني المدينة، وكان في أول الأمر وجوب الهجرة إلى المدينة على كل من دخل في الإسلام، وهذا يدل على أن الهجرة واجبة على كل من آمن من أهل مكة وغيرهم. هنا يعني يدعوهم إلى الإسلام، ادعوهم إلى ثلاث خصال أو إحدى ثلاث خصال أو خلال، كلها بمعنى واحد. أول ما تدعوهم إليه الإسلام، لأن الجيش الإسلامي يخرج للقتال لإدخال الناس في دين الله، ليس للمال ولا للجزية ولا للقتال، إنما خرجوا ليتمكن الناس من معرفة الدين واتباعه لمن أراد أن يتبع هذا الدين. ثم إن أسلموا هذا في بداية الإسلام، ادعهم إلى أن يتحولوا إلى دار الهجرة إلى المدينة. لماذا؟ لأنهم يحتاجون أن يتعلموا الدين، وبقاءهم في بلادهم لا ينقل إليهم الدين، فحثهم على الهجرة إلى المدينة حتى يكونون قريبا من النبي صلى الله عليه وسلم، فيسمعوا الأحاديث ويسمعوا التشريع ويسمعوا القرآن. إن جاءوا كان لهم حق في الفيء والغنيمة مع المسلمين، وإن بقوا هناك ليس لهم إلا الصدقات، تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم. ليس هذا ملزما، لم تكن الهجرة ملزمة، لكن يعني كان فيها أفضل فضيلة، فهذا في أول الإسلام. نعم. قوله فإن أبوا أن يتحولوا، يعني أن من أسلم ولم يهاجر ولم يجاهد لا يعطى من الخمس ولا من الفيء شيئا. وقد أخذ الشافعي رحمه الله بالحديث في الأعراب، فلم يرى لهم من الفيء شيئا، وإنما لهم الصدقة المأخوذة من أغنيائهم فترد على فقرائهم، كما أن أهل الجهاد وأجناد المسلمين لا حق لهم في الصدقة عنده، ومصرف كل مال في أهله. وسوى مالك رحمه الله وأبو حنيفة رحمه الله بين المالين، وجوز صرفهما للضعيف. قوله فإنهم أبوا فاسألهم الجزية، فيه حجة لمالك وأصحابه والأوزاعي في أخذ الجزية من كل كافر عربيا كان أو غيره كتابيا كان أو غيره. وذهب أبو حنيفة رحمه الله إلى أنها تؤخذ من الجميع إلا من مشرك العرب ومجوسهم. وقال الشافعي لا تؤخذ إلا من أهل الكتاب عربا كانوا أو عجما، وهو قول الإمام أحمد في ظاهر مذهبه، وتؤخذ من المجوس. هذا خلاف بين العلماء في أخذ الجزية، هل تؤخذ من كل كافر أم تؤخذ من كل كافر ما عدا العرب، لأن العرب لا يؤخذ منهم الجزية لابد أن يسلموا، أم أنها تؤخذ من الكتاب سواء كان عربيا أو كان غير عربي؟ هذا خلاف بين العلماء، ولكل عالم دليله. نعم. وتؤخذ من المجوس؟ قلت لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخذها وقال سنوا بهم سنة أهل الكتاب، وقد اختلفوا في القدر المفروض من الجزية، فقال مالك 4 دنانير على أهل الذهب وأربعون درهما على أهل الورق، وهل ينقص منها الضعيف أو لا؟ قولان. وقال الشافعي فيه دينار على الغني والفقير، وقال أبو حنيفة رحمه الله والكوفيون على الغني 48 درهما، والوسط 24 درهما، والفقير 12 درهما، وهو قول أحمد بن حنبل رحمه الله. قال يحيى بن يوسف الصرصري الحنبلي رحمه الله وقاتل يهودا والنصارى وعصبة المجوس فإنهم سلموا الجزية اصددي، على الأدون 12 درهما افرضا و4 من بعد 20 زدي، لأوسطهم حالا ومن كان موسرا 48 لتنقدي، وتسقط عن صبيانهم ونسائهم وشيخ لهم فان وأعمى ومقعدي، وذي الفقر والمجنون أو عبد مسلم ومن وجبت منهم عليه فيفتدي. وعند مالك وكافة العلماء على الرجال الأحرار البالغين العقلاء دون غيره، وإنما تؤخذ ممن كان تحت قهر المسلمين لا ممن نأى بداره، ويجب تحويلهم إلى بلاد المسلمين أو حربهم. هنا اختلفوا في المقدار، وطبعا المقدار ليس محددا، إنما في كل عصر له ظروفه. نعم. قوله وإذا حاصرت أهل حصن، الكلام إلى آخره فيه حجة لمن يقول من الفقهاء وأهل الأصول إن المصيبة في مسائل الاجتهاد واحد، وهو المعروف من مذهب مالك وغيره. ووجه الاستدلال به أنه صلى الله عليه وسلم قد نص على أن الله تعالى قد حكم حكما معينا في المجتهدات، فمن وافق فهو المصيب، ومن لم يوافقه فهو المخطئ. هنا يقول يعني هذه مسألة ترتب عليها خلاف بين العلماء، إذا اجتهد العالم أو العالمان أو الأكثر في مسألة فاختلفوا، هل ما وصل كل واحد منهم إليه باجتهاده يكون صوابا والنتائج مختلفة، أم أن الذي أصاب واحد منهم؟ العلماء مختلفون، منهم من قال الحق واحد فقد يصيبه شخص واحد ويخطئه الآخرون، ومنهم من قال لا الجميع مصيبون وإن اختلفت نتائج اجتهاداتهم. والحقيقة أو الصحيح أن الحق واحد، لكن الذي أخطأ معذور وإن خالف الحق باجتهاد منه فإنه معذور إذا بذل وسعه في الاجتهاد وكان أهلا للاجتهاد. ولهذا نرى في الفقه الإسلامي لا تكاد تجد مسألة من مسائل الفقه الإسلامي إلا وفيها اختلاف بين العلماء، وهكذا مر معنا الآن، هل كلهم مصيبون؟ لا، بعضهم مصيب وبعضهم مخطئ، لكنه مخطئ مأجور وليس مأزور، كما جاء في الحديث إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر. إذن هم كلهم مأجورون، لكن الإصابة واحد، الحق واحد. نعم. قوله وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه الحديث الذمة العهد، وتخفر تنقض، يقال أخفرت الرجل إذا نقضت عهده، وخفرته أجرته، ومعناه أنه خاف من نقض من لم يعرف حق الوفاء للعهد، كجملة الأعراب فكأنه يقول إن وقع نقض من متعد معتد كان نقض عهد الخلق أهون من نقض عهد الله تعالى، والله أعلم. نعم، يعني الشخص إذا أو هذا الأمير الذي هو على الجيش إذا وقع بينهم بين الجيش الإسلامي وبين أصحاب القرية أو المدينة المحاربة اتفاق وطلبوا أن يكون النزول على ذمة الله أو على ذمة رسوله صلى الله عليه وسلم، فالرسول نهاه أن يعطيهم ذمة الله وذمة رسوله، إنما قال أعطيهم ذمتك وذمة أصحابك، خشية أن تخفروا ذمة الله فتقع في ذنبين. نعم. قوله وقول نافع وقد سئل عن الدعوة قبل القتال، ذكر فيه أن مذهب مالك يجمع بين الأحاديث في الدعوة قبل القتال، قال وهو أن مالكا قال لا يقاتل الكفار قبل أن يدعوا ولا تلتمس غرتهم إلا أن يكونوا قد بلغتهم الدعوة، فيجوز أن تلتمس غرتهم، وهذا الذي صار إليه مالك هو الصحيح، لأن فائدة الدعوة أن يعرف العدو أن المسلمين لا يقاتلون للدنيا ولا للعصبية وإنما يقاتلون للدين، فإذا علموا بذلك أمكن أن يكون ذلك سببا مميلا لهم إلى الانقياد إلى الحق، بخلاف ما إذا جهلوا مقصود المسلمين فقد يظنون أنهم يقاتلون للملك وللدنيا فيزيدون عتوا وبغضا، والله أعلم. يعني هل أثناء الجهاد نخبر من سنقاتله فندعوه أولا إلى الإسلام قبل القتال أم نفجأهم بالقتال؟ قال مالك رحمه الله الأولى أن ندعوهم إلى الإسلام قبل القتال، ربما يسلمون، فإن أسلموا فهذا هو المقصود تحقق، وإن لم يسلموا يعلن لهم أنكم يعني أننا سنقاتلكم، هذا هو يعني المنهج الإسلامي. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى باب ما جاء في الإقسام على الله، عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدث أن رجلا قال والله لا يغفر الله لفلان، وإن الله تعالى قال من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان، فإني قد غفرت لفلان وأحبطت عملك، أو كما قال، رواه مسلم. وفي حديث أبي هريرة أن القائل رجل عابد، قال أبو هريرة تكلم بكلمة أوبقت دنياه وآخرته فيه مساء. نعم، هذا الحديث ورد له لفظان، لفظ مطول ولفظ مختصر، المختصر هو الذي في صحيح مسلم وهو هذا أن رجلا قال لرجل والله لا يغفر الله لفلان، وأما في المطول فإن هناك كان شخصان كانا صديقين أو كانا متآخيين، وكان أحدهما إنسانا صالحا وكان الثاني إنسانا فاسقا، وكلما زاره الصالح ينصحه ألا تتقي الله، ألا تقلع عن معصيتك، وأخيرا وصل به الأمر إلى أن ضاق به ذرعا ولم يتحمله فقال والله لا يغفر الله لك. ليش؟ لأنه يقول كل يوم أقول اتق الله اتق الله اتق الله وانت ترفض، وكان يقول دعني وربي، يعني لا تدخل بيني وبين ربي، ثم هذا الشخص ما تحمل، أخيرا أقسم بالله أن الله لا يغفر لك. قال في الحديث فعندما مات واجتمع عند الله عز وجل قال اللهم من ذا الذي يتألى علي، من ذا الذي يقسم علي، لقد غفرت له وأحبطت عملك. إذن هذا أدب المسلم، لا ينبغي له أن يدخل في قضايا الآخرة، لا في الجنة ولا في النار، ولا في المغفرة ولا في عدمها. تحلف وتقسم أنك آثم وأنك مخطئ لا بأس، لكن تحلف أن الله لا يغفر لك، لا، لا ينبغي. وهذا نعوذ بالله قد يقع من الإنسان الصالح، أما الإنسان الفاسق فإنه لا يأخذه الحماس والغيرة إلى هذا المستوى، لكن هذا إنسان صالح كما سيأتي في الحديث كما يذكره في سنن أبي داود. نعم. فيه مسائل، الأولى التحديث عن التألي على الله، الثانية كون النار أقرب إلى أحدنا من شراك نعله، الثالثة أن الجنة مثل ذلك، الرابعة فيه شاهد لقوله إن الرجل لا يتكلم بالكلمة الحديث، الخامسة أن الرجل قد يغفر له بسبب هو من أكره الأمور إليه. قال صاحب فتح المجيد رحمه الله قوله باب ما جاء في الإقسام على الله، ذكر المصنف فيه حديثا عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدث أن رجلا قال والله لا يغفر الله لفلان، وإن الله تعالى قال من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان فإني قد غفرت لفلان وأحبطت عملك، أو كما قال، رواه مسلم. قوله يتألى أي يحلف، والإلية بالتشديد الحلف. وصح من حديث أبي هريرة، قال البغوي في شرح السنة وساق بالسند إلى عكرمة بن عمار قال دخلت مسجد المدينة فناداني شيخ قال يا يماني تعال وما أعرفه، قال لا تقولن لرجل والله لا يغفر الله لك أبدا ولا يدخلك الجنة، قلت ومن أنت يرحمك الله، قال أبو هريرة، فقلت إن هذه كلمة يقولها أحدنا لبعض أهله إذا غضب أو لزوجته أو لخادمه، قال فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن رجلين كان في بني إسرائيل متحابين، أحدهما مجتهد في العبادة والآخر كأنه يقول مذنب، فجعل يقول أقصر عما أنت فيه، قال فيقول خلني وربي، قال فوجده يوما على ذنب استعظمه فقال أقصر، فقال خلني وربي، أبعثت علي رقيبا، فقال والله لا يغفر الله لك ولا يدخلك الجنة أبدا، قال فبعث الله إليهما ملكا فقبض أرواحهما فاجتمعا عنده، فقال للمذنب ادخل الجنة برحمتي، وقال للآخر أتستطيع أن تحضر على عبدي رحمتي، قال لا يا ربي، قال اذهبوا به إلى النار. قال أبو هريرة والذي نفسي بيده تكلم بكلمة أو بقت دنياه وآخرته. رواه أبو داود في سننه، وهذا لفظه عن أبي هريرة. هذا الحديث يعني فيه زيادة إن صحت هذه الرواية، لأنه قال قوله كان متحابين، لا يعني لا ينبغي أو لا يعني لا يتحابان وأحدهما عاصم والآخر طائع، إنما كان بينهما علاقة أو كان بينهما يعني معاملة لا بأس، لكن ملخص الحديث أن الإنسان لا ينبغي له أن يدخل في أمر بين الله وبين عباده، الآخرة بيد الله والجنة والنار بيد الله والمغفرة وعدمها بيد الله، فالمسلم لا ينبغي له أن يعني يدخل في هذه القضية فإنها شائكة، فإن هذا قد دخل فيها فأوبقت دنياه وآخرته. نسأل الله العافية، وقد حان وقت الأذان، وصلى الله على نبينا محمد. يقول الأخ أو تقول السائلة أسكن بجوار المسجد وعندما يكون فيه درس نتفرغ لسماعه حيث أصلي حيث يصل الصوت إلي بوضوح، فهل يكون لي ثواب حضور مجلس العلم كأجر الحاضرين في المسجد؟ كأجر الحاضرين لا، يعني حضور المسجد لسماع الذكر والدرس له فضل خاص، لكن الذي يتفرغ لسماع الدرس أو الذكر في بيته يشارك في الأجر إن شاء الله، لكن ليس كالذي يحضر في المسجد، فإن الحضور في المسجد له أجر أعظم، تحفهم الملائكة وتتغشاهم الرحمة ويذكرهم الله في من عنده، ويخرجون من الحلقة بإذن الله وقد غفر الله لهم، حتى من لم يأتي لأجل الدرس عنوة. وهذا حديث في الصحيح مسلم أن الملائكة الطوافة تذكر هذا، وفي آخرها أن الله يقول، يعني تقول يا رب يعني فيهم فلان لم يأتي ليس منهم، فيقول الله عز وجل وله قد غفرت هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. فإذا حضور حلقات العلم في المساجد لا شك أنها أعظم، ومن شارك من بيته مأجور إن شاء الله، ولكن ليس كأجر من شارك في المسجد. بعض المفتين يقول إنه يجوز الذهاب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والتوسل به، لأنه له عند الله عز وجل منزلة عالية. لماذا يذهب إلى رسول الله إن كانت له عنده منزلة؟ كما ذكر الرسول له منزلة لا شك، وهو أعظم البشر عند الله وسيد البشر عند الله، لكنه عبد من عباد الله لا يخرج عن عبوديته لله. قال عز وجل سبحان الذي أسرى بعبده، فرسولنا عبد لله لكنه أفضل العباد صلى الله عليه وسلم، ليس إلها ولا ربا. أما أن يدعى فيجيب فإن هذا مخطئ، وأنت عندما تعتقد أن الرسول صلى الله عليه وسلم يسمعك ويجيبك فإنك تكون قد أخطأت. وبعض العلماء يرى أنه يسمع السلام في القبر، والأحاديث كما مرت معنا لا تخلو مما قال، لأن الميت لا يسمع ولا يدري ماذا يفعل الناس، هناك حياة أخرى انتهت، الموت انقطاع عن الدنيا، هذا معنى الموت، لكن له حياة في القبر، حياة خاصة، حياة تسمى حياة برزخية، ليست حياة كحياة الإنسان في الحياة. بعض الناس يعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم حي في قبره مثل حياتنا، هذا تعذيب، هذا سجن، لو كان مثلنا في قبره هذا مسجون، فنسأل يعني نعوذ بالله، هذا جهل، له حياة أخرى، حياة أخروية، حياة برزخية. أما أنه له علاقة بالدنيا لا، انتهت علاقته صلى الله عليه وسلم، أدى الرسالة وانقطعت حياة علاقته بالدنيا، وهو قال ذلك صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، والرسول من بني آدم صلى الله عليه وسلم. فأما الذي يعتقد أن الرسول يسمع الناس ويجيبهم ويساعدهم ويغيثهم، بل يعتقدون أنه يحضر الموالد، هذا نعوذ بالله غاية الجهل، يعني أعطوا رسول الله بعض خصائص الخالق، والرسول جاء يعلمنا أن نعبد الله وأن لا نستغيث ولا ندعو ولا نتضرع ولا يعني نخشع إلا لله عز وجل، لكن لا يعني ذلك إسقاط حقه صلى الله عليه وسلم، هو سيد البشرية وأعظم إنسان خلقه الله عز وجل، وفي الآخرة في الجنة مكانه في أعلى درجات الجنة لشخص واحد له صلى الله عليه وسلم، لكنه بشر يمرض كما يمرض الناس، ويحزن كما يحزن الناس، ويجوع كما يجوع الناس، والذي يقرأ سيرته يرى ذلك واضحا صلى الله عليه وسلم، ولا يعلم الغيب، وقد أخبر الله في القرآن أنه لا يعلم الغيب صلى الله عليه وسلم، فإنه بشر رب العالمين لا يشرك عبده معه. نحن في حياة في الدنيا، من الملوك يأتي بأعظم إنسان في الدنيا ويشركه معه يأمر بدون بأمره ويشاركه بدون رأيه؟ من؟ بشر. كيف رب العالمين يأتي بمخلوق ويقول شاركني في الملك والحكم؟ أعوذ بالله، هذا جهل. الرب رب عظيم، مالك الكون سبحانه وتعالى، الجبار القهار عز وجل، الناس كلهم عبيده وخلقه. فالذي يعتقد أن الرسول يشارك الله في ملكه في حكمه فهذا قد تنقص الخالق عز وجل. الرسول له وظيفة اسمها رسالة، أدها وانتهت وظيفته صلى الله عليه وسلم. أما أنه يشارك الله ويسمع ويجيب ويغيث، هذا نعوذ بالله جهل. أين ألا يخطر ببالك وأنت تتكلم هذا الكلام عن مكانة الله، ألا يخطر ببالك أنك تتنقص الله؟ الله يقول وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. الله ليس بعيدا، ليس بينك بينه حجاب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان. فإذا هذا جهل من الناس. تجد عند بعض الطوائف تعظم الرسول صلى الله عليه وسلم تعظيما يبلغ به إلى درجة الألوهية، ويذكر الله ولا تهتز له قلوبهم، وهذا من الشيطان. رأى في قلوبهم حب الرسول صلى الله عليه وسلم، وعرف أنه لا يستطيع أن يمنعهم من حب الرسول، فضخم في قلبهم هذا الحب حتى زاحم حب الله، بل طغى على حب الله. ترى بعض المتصوفة إذا قلت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتفض، يعني من تعظيم الرسول، وتقول قال الله عز وجل وعادي، كأنك تذكر واحد من الناس. ليس هذا. الله يقول إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. أما أن القلب يوجل من ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم ولا يوجل من ذكر الخالق، فإذا أنت عظمت الرسول وتركت المرسل عز وجل. فالرسول مخلوق بشر يموت ويمرض ويجوع ويشبع ويحزن ويتألم، كل هذه من صفات البشرية، لكنه سيد البشر صلى الله عليه وسلم، لا يشارك الله في حكمه ولا في ملكه عز وجل. وهذا نعوذ بالله انحراف خطير يقع فيه بعض الناس لجهله بدين الله عز وجل. رجل قال لآخر لو فعلت هذا الفعل وذهبت إلى بلادك فسوف أحضرك بالسبحة، يقصد بالسحر، نرجو بيان ذلك. لا، نرجو بيان ذلك من الذي قال. أنا ما قلت هذا الكلام، الذي قال اسأله كيف يحضره، أما أنا ما أدري كيف يحضره، يعني تسألني أنا؟ هذا لا، يعني لا أعرف أن هناك ساحر يستطيع أن يأتي بإنسان من مكان إلى مكان. نسمع، نحن نسمع كلام، لكن أما أن إنسان ينقل شخص من مكان إلى مكان، ما رأيت ولا سمعت، يعني في يعني منذ أنا يعني عشت حتى الآن ما سمعت أن شخص نقل إنسان. لكن الذي قال هذا الكلام اسأله كيف ينقله، وقل هات مثال، يعني قل إن قل لنا يعني جيب لنا واحد من زعماء الغرب، جيب كلينتون عندنا حتى نشوفه كيف يعني ماذا يفعل، يعني كلام فارغ. فهذا السحرة لا شك أن معهم شياطين، وأنهم يعني يؤذون الناس ويعني يستعملون مع الناس التخويف، وضعيف الإيمان يخاف، فلهذا ربما يقع في الشرك بسبب خوفه منهم. فاعتقد في الله عز وجل ولا تسمع لهذا الكلام. في معرض ذكركم لقصة ابن الوزير اليمني ورده على الروافض، ألا يكون في ذلك دلالة على أن بعض من يعتنق المناهج الضالة قد يكون يجهل حقيقة منهج الحق؟ لا شك، ليس كل من يخالف منهج الحق يعني يكون تعمد المخالفة، لا، الإنسان قد يعني الناس منهم من يعرف الحق ويتركه، ومنهم من لا يعرف الحق ويظن أن ما هو عليه حق. هذا بين أمرين، إن كان هذا الرجل قد بذل جهده وهو أهل للاجتهاد فأخطأ، فإنه عند الله مأجور غير مأزور. وإما أن كان ليس من أهل الاجتهاد فاجتهد، أو كان من أهل الاجتهاد لكن لم يجتهد في البحث عن الحق وعاش على أمر باطل، فإنه عند الله آثم. لكن لا نعتقد أن كل من خالف الحق تعمد، بعضهم تعمد وبعضهم عن جهل. لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا قوما نعالهم الشعر إلى آخره. هل تم قتال الترك أم لا؟ وهل الترك هم دولة تركيا؟ لا، هذا الحدث يأتي في آخر الزمن، هذه أحاديث نهاية العالم قبل قيام الساعة، لا تقوم الساعة يعني قريب من قيام الساعة هذا. أما القتال الماضي قد وقع، أما الأحاديث فإنها والله أعلم تتحدث عن حوادث في آخر الزمن. جيراني لا يؤدون الصلاة في المسجد إلا نادرا، وقد تناقشت أنا وصاحب العمارة في موضوعهم فقال إنهم مسلمون ولا ينبغي الإنكار عليهم، فهل هذا القول صحيح؟ القول هذا فيه حق وفيه خطأ، أما أنهم مسلمون إن شاء الله لا نكفر الناس، وكونهم يصلون أحيانا في المسجد ولا يصلون لا شك أن هذا الدليل على أنهم مسلمون، لكنهم آثمون، بل ربما لا تقبل صلاتهم فينبغي نصيحتهم. أما لا ينبغي أن ينصحون، لا، خطأ، هذه خيانة. إذا رأيت أخاك سيقع في النار ما تنقذه ما تنصحه أنت خائن، لكن تنصحه برفق وبلين، لا تنصحه بعنف تدفعه لأن يقفز في النار، لا، اتق الله، اليوم حياة وغدا موت، لا ينفعك إلا عملك. الصلاة في البيت لا تجوز، العلماء قالوا ما يجوز إنسان يصلي في البيت إلا إذا كان له عذر، مثل النساء لهن أعذار وأباح الله لهم الصلاة في المنزل، أما أنت رجل والمساجد ما بنيت إلا لك ولأمثالك، وهذا تنصحه لعل الله يهديه، أما عدم النصيحة فهذا ما ينبغي. هل يجوز معالجة السحر بالسحر من ناحية الشرع؟ لا، لأن السحر لا يتم إلا بالشرك، فكيف تذهب عند إنسان يشرك بالله ليعالجك؟ لا، إنما يعالج السحر بالرقى الشرعية. ما حكم المرأة التي تفطر في رمضان وهي نفاس، وعندما جاءت 40 فكانت مريضة لحتى شهر محرم واشتد أو كذا من بعد؟ السؤال ما هو واضح على كل من. على كل إن كان أراد أن يعني جاء رمضان ثاني وما صامت فليس عليها شيء. بعض العلماء يفتي بأنه إذا يعني إذا أفطرت المرأة في رمضان أو أفطر شخص في رمضان ثم جاء رمضان الثاني ولم يصم فإنه عليه بعد رمضان أن يصوم ويكفر، ما في دليل، هذا الكلام ليس عليه أدلة، والشرع ليس يعني بالعقل ولا بالهوى. حفل في مدرسة، سيقام حفل في مدرسة تكريمي للطلاب على نشاطاتهم وللمعلمين على نشاطهم بالمدرسة، يكرمهم المدير بشهادات وجوائز رمزية، ويريد المعلمون أن يكرموا المدير بدرع وجائزة رمزية على جهوده ونشاطه، فهل يجوز ذلك؟ ما في حرج إن شاء الله، يعني كل ما كان فيه وسيلة للمحبة والتآلف مطلوب. كون يعني قد يقول شخص ربما أن المدير يجاملني في المستقبل بهذا الدرع، لا، ما يجاملك إن شاء الله، نحن نحب أن يكون المدرسة أسرة. وقد سمعنا بالأمس شخص يقول درست في مدرسة مؤقتا، طالب عندنا يتدرج في مدرسة، قال دخلت مدرستين فوجدت في المدرستين مدرسين من أسوأ البشر، كأنهم في غابة مع المدرس مع بعضهم مع المدير، نسأل الله العافية. قال كيف هؤلاء يربون أبناء المسلمين؟ يقول خلافات وصراعات ومضاربات واتهامات وسباب أمام الطلبة، كيف يتربى الطلاب على هذا النموذج السيء؟ فنحن إخوتنا هذا النموذج نموذج حسن، التآلف في المدرسة مطلوب، وإعطاء الهدايا والجوائز مطلوب، فكلما كانت المدرسة أسرة واحدة وكل وسيلة تؤدي إلى أن يكونوا متحابين متآخين مطلوب. أما أن شخص يتوهم أنه سيحدث، لا، هذا الصورة صورة جميلة، ونشكر هذه المدرسة على هذا الوضع الطيب، ونخف إخواننا الآخرين أن يحرصوا على أن تكون المدارس يعني مؤسسات تربوية، ما تكون أماكن للصراع والفتن نعوذ بالله، فهذا طيب إن شاء الله، ويعني هذا منظر حسن. هل الخبر الذي شاع اليوم خ... خبر التمساح؟ ما سمعت والله يا أخي التمساح، يعني أنت قد سمعت ما أخبرتنا ما هو التمساح، ما وضحت لنا الخبر الذي نشره الانترنت. فالكثير منا عندما عند كذا ولا نسمع شيء فقد شددتنا إلى الخبر الذي نشره. لا، أنا قلت لكم قاعدة، ليست هذا خبر واحد، أن بعض الأشخاص الذين لهم اشتراك في هذا الجهاز يطلعون على في بعض المواقع على أخبار، ونحن قلنا الانترنت ليس منضبطا، ليس مأمونا، لأنك لا تدري من أدخل المعلومة ومن أي موقع ومن هو وما دينه وما خلقه، فإن كل إنسان قادر أن يدخل معلومة كاذبة، بل ربما يعني يعمل دبلجة لصورة معينة لإنسان صالح يعمل فاحشة في الانترنت، كل هذا ممكن. فلا ينبغي لك أن تنخدع. الانترنت أنا أسميه مجتمع الفوضى، ليس منضبطا، فلا ينبغي لك أن تصدق كل ما تراه في الانترنت. هذا جهاز ليس محكوما. نحن عندنا في الشرع لو شخص نقل الحديث النبوي وهو لا نعرفه ما نقبل حديثه، كيف هذا خبر ليس حديثا؟ من باب أولى. فلا ينبغي الإنسان أن يصدق كل ما يراه في الانترنت. بعض الشباب يتحمس ويصور وينشر وهو آثم، ويحمل وزر هذا النشر كل من انتشر هذا الخبر. فليتق الله في نشره، لا ينشر إلا شيئا طيبا. أما إن كان شيء يسيء إلى إنسان، رجلا أو امرأة أو مؤسسة أو جهة معينة، فينبغي له أن يرتدع ويتق الله ويكف. لا ينبغي له أن يصدق كل ما يقرأ وما يسمع. الصحف العادية ولها كتاب ولها رؤساء تحرير ومدراء، ينشر فيها أحيانا أخبار كذب وهي مؤسسات رسمية معروفة، فما بالك بهذا الجهاز الذي هو ليس تحت رعاية دولة معينة ولا مؤسسة معينة ولا شخص معين، وفيه من الكلام والأخبار والحوادث ما كثير منه كذب. فلا ينبغي الإنسان أن يعني، والخبر الذي يعني الذي أشرت إليه لا يحسن ذكره لأنه كذب، فلا ينبغي لنا أن نصدق كل ما في هذا الجهاز. يقول: كيف نرد السلام وترون كثرة الناس من ذوات منذ أن ركب السيارة حتى أرجع البيت وأنا بين البشر، فإن أردت أن أسلم بقدر ما تستطيع لو وقفت عند الإشارة وبجانب بك إنسان في سيارته تسلم السلام عليكم، ما يمنع، قد يستغرب، لكن ننشر هذه العادة لأن هذا خلق إسلامي. يعني نحن الذي عند الإشارة أخوك في الإسلام، والذي في الشارع أخوك في الإسلام، العامل أخوك في الإسلام، وهذا شعار الإسلام. أفشوا السلام، السلام مطلوب، فإفشاؤه من أخلاق الدين. بعض الأشخاص يمر من جانب الناس وكأن بينه وبينهم عداوة، بل قد يعبس في وجوههم. لماذا يا أخي؟ إخوانك في الإسلام، الشارع كله إخوانك، في الشارع، في المتجر، في الوظيفة، في المدرسة، في كل مكان إخوانك في الإسلام. فالسلام شعار طيب يحبب الناس إلى بعضهم البعض، وينشر الألفة والأخوة الإسلامية، ويحس الصغير والعامل العادي بأنه إنسان محترم وإنسان مثلك. لكن لا تسلم إلا على أشخاص، قد تمر عند العامل ما تسلم عليه، قد تمر عند الموظف ما تسلم عليه، تمر عند الطالب ما تسلم عليه. هو هذا الشخص يظن أنه في عينك محتقر. أنت قد تقول أنا استحي، ما تستحي، هذا عمل خير، هذا ديننا شرع. فإفشاء السلام مطلوب في كل مكان. هل يجوز تلقين أحد النصارى النيباليين الشهادة وهو لا يعرف معناها، إنما يقول ما كيف لا تلقنه الشهادة وهو لا يعرف معناها؟ أصلا الإيمان لابد أن يكون بنية، يعني لابد أن يتعمد أن يسلم. ما تجنته بقول لا إله إلا الله يظنك تقول السلام عليكم، تقول يعني ترد علي السلام عليكم يعني تحية. لا، لابد أن يفهم أن هذه الكلمة تعني أنك تدخل في الإسلام، الإسلام هو كذا وكذا. أما تلقنه الشهادة ولا أعرف معناها ولا يعرف ماذا يترتب عليها فهذا ليس مطلوبا، لابد أن يعرف. يقول: لا دينان في جزيرة العرب وقد أجلاهم النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف نوفق بين ذلك والعمال الوافدة من المسيحيين؟ الحديث لم يقل لا يجتمع شخصان لهما دينان، إنما دينان بمعنى أن يرتفع شعار الدينين، يكون معبد هندوسي وبجانبه مسجد أو كنيسة. أما أفراد يدخلون عاديين للخدمة، المسلمون أفضل أن يأتوا، لكن إدخالك غير المسلم الكافر للعمل ما أظن أن هناك دليل يمنع هذا، ما هناك دليل يمنع دخول الكافر للعمل، إنما المحرم أن تقام معابدهم، دور عبادتهم، وتنافس دور الإسلام. أما دخول أفراد للخدمة فلا أظن أن هناك دليل يمنع من هذا، ولا يدل الحديث عليه. إذا سرق إنسان مال كافر ظنا منه أنه يجوز ذلك، ثم علم أنه لا يجوز وأراد أن يتوب، لكنه لا يعلم أين يوجد صاحب ذلك المال، فماذا يفعل؟ يبحث عنه بقدر الإمكان، إن استطاع أن يرده إليه فهو أولى، وإن لم يستطع فيتصدق به، ويسأل الله ذلك الكافر أن يكون قد أسلم. لو أن إنسانا دعس كافرا بسيارة ماذا يفعل؟ عليه هذا يعني استفتي في هذا المفتي، يعني إذا دعس كافر بسيارة فلا أعرف فيه حكما. هل تحديد مدة معينة في الشهر أو في السنة أذهب فيها للدعوة إلى الله وذلك من باب تنظيم وترتيب الوقت أمر مشروع، حيث أن البعض يقول هذا أمر التحديد بدعة؟ على كل يا إخوتنا، يعني مناهج الدعوة في العصر الحاضر مختلفة، كل اتجاه له منهج، وكل يدعي أنه على منهج الحق، لكن الخروج المشهور المعروف الآن بأربعين يوم وثلاثة أشهر وثلاثة أيام وكذا ليس عليه دليل، بل هذا يعني في الحقيقة أصله يعني من يعني مؤسسين ثبت عندنا أنهم جهلة بدين الله، وأن عندهم من الخرافات ما الله به عليم، والكتاب المقرر عليهم يعني كتاب فيه من الشركيات والخرافات والكذب ما الله به عليم. وستناقش إن شاء الله عندنا في جامعة أم القرى رسالة بهذا الموضوع، وأنا أحد مناقشيها، وفيها اطلعت على أشياء لم أكن أتوقع أنها توجد في هذا الاتجاه، فإنهم عندهم يعني الكذب يعني الحديث الموضوعة أساس لتربيتهم، ويذكرون عن الكرامات، كرامات الأموات، طبعا الحياة ما هم كرامات، ما يستطيع غفران كرامته الحي فعل كذا لأنه ما يستطيع يثبت، لكن الذي مات ألصق به كرامة. مثلا هناك شخص كان يصلي في الليل 2000 ركعة، حسبناها تطلع نص دقيقة، متى يقرأ الفاتحة ومتى يذهب يتوضأ ومتى يأكل ومتى، يعني عجب، يعني كلام غريب. وبيعة تتم عن طريق الحبال وعن طريق الصرادقات، ويعني أحاديث كلها موضوعة، وليس فيه علم شرعي ولا درس العقيدة، والعلم محرم أن يقرأ بينهم علم شرعي، وحرام أن تنهى عن المنكر بس فقط تأمر بالمعروف، قضايا عجيبة. يعني هذه يعني يتأثر بها عوام الناس، وهذا لا نرى طلبة علم